يجب يعني فصارت يجوز هذا تلاعب كان لا يجوز فصارت عبارة لا يجب تعطي معنى ضد المعنى السابق أن يجوز لا يجب عليك أن تأكل اللحم لكن يجوز دخلنا السجن السجن حسكي وكان كمان من تقادير الله عز وجل الجماعة كفار ويعرفوا أن هذا سلفي وهذا حزب تحريري أنا كل مسلمين حشروني معهم 17 واحد وتشوف المناقشات ليلا نهار في مجالات كثيرة مما يذهبون إليه كان من جملة الأمور هي هذه المسألة وإذا بهم بعضهم مش منتبه إلى التعديل هذا لساته بعيش على إيش المذهب القديم لا يجوز فاجأت أحدهم في هذا قال ما شفنا ما رأينا ما كذا رئيسهم اسمه مصطفى بكري من حلب لا هو بعثوا أنا من حلب قلت له سألوه قال لا صحيح مثل معمول الشيخ كانت لا يجوز صارت لا يجوز فصار بقى الرأي عندهم بالنسبة للتعديل أنه لك الخيار وهي سياسي فظيعة إن أخذت بحديث لاهال ما عليك انتقاد وإن ما أخذت كمان ما عليك انتقاد سيان يجوز هذا ويجوز هذا يكون مصدق ولا نعتقد نعم مصدق به ولا نعتقد أنت عم تستعجل أنت سمعت ثلاث مراحل ذكرت الثالثة لا ما انتهوا هي المرحلة الثانية نحن بعدين يا سيدي وإذا بهم بقال نشرة أنا ما كنت مطلع عليها يقولوا انك يجب التصديق بحديث احد سالناهم شو يعني قال في بعض نصوصهم كانوا يصرفوا بانه يحرم الاعتقاد بحديث احد قلت له شو هي قال التصديق غير الاعتقاد اي فلسفه بقى قلت لهم يعني قول الله عز وجل ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني غير مؤمن يعني بس من باب غلبة الظن إن يكفصل التصديق فقالوا وضعوا الاصطلاح يجب التصديق بحديث آخر يعني يجب الاعتقاد به بس مو اعتقاد جازي ضعضع شوي أما إذا أخذته على عقيدة راسخة فهذا حرام أي المرحلة الأخيرة التي تهو إليها وما نعرف في بعد مرحلة رابعة ولا لا فأنا كنت أقول لهم يا جماعة قولكم لا يجوز أو لا يجب أو يجب التصديق هذه عقيدة فشير عقيدة ومررت فيها ثلاث مراحل أنتم تقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة لأن العقيدة يجب أن تبنى على اليقين أنتم ما بنيتوا شيء على اليقين قلتم هذا ثم عدلتم عنه إلى الثالث ثم عدلتم عنه إلى الثالث فأنتم في عقائدكم ما لكم مستقرين فما بالكم باقي أحكامكم الفرعية فجماعة هذا من الناحية العلمية من الناحية في نظام الإسلام التفاصيل هذه لا يجوز لا يجوز في نظام الإسلام الطبعة الأولى في الطبعة الأولى الطبعة الثانية لا يجب في تقريبا أي صفحة أو أي فصل بأول كتاب بعنوان الإيمان طريق عنوان بالضبط طريق الإيمان طريق الإيمان أما من ناحية بقى التربوية فاضين تماما بحث القضاء والقدر عندكم بحث القضاء والقدر ما في خطورة لكن ما في وضوح يعني لا يقنع المسلم ما في اعتزال يعني ما قام في نفسي أنه في اعتزال يومئذ لأنه أنا أدرس لكن قام في نفسي أنه ما في وضوح يقولوا أن دائرتين دائرة ضمن دائرة منفصلين التفصيل هذا تذكر انت قلنا قديم لكن قالت بذهني انه فيه اعتزال ما بذكر والله

الخمر من عنب حرام بيعه وشراءه وشرب خطر منه. أما الخمر المستنبط من الشعير من الذرة من كذا إلى آخره هذا حكم آخر، وهل يشرب منه ما بيسكر هذا جائز وحلال. هل تتبنى هذا الرأي يا فلان؟ إذا تبناه هذا الحاكم المسلم قال نعم. قلت له أين تذهب بقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ عارف شو فسر هذا الحديث؟ شيء عجيب. قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معصية يعتقد المطاع أنها معصية مشروطية. عرف شلون؟ يعني الحاكم إذا أمرك بشيء هو الحاكم نفسه بيعتقد أنه حرام فما يجوز عليك تطيعه حرام. أما إذا كان أمرك هو بشيء يرى أنه جائز ومباح هو عندك حرام فهو لك حلال. أمور بتهز الإسلام الأصل من أساسه ولسه هذه ما وصل لحكم. هذه أفكار وهذه أراء مصير. ونسأل الله السلامة. كنا مجتمعين منذ شهر تقريبا في دار أحدهم، تعرف علي أول ما أجيت هنا وأنسنا منه بعض الرشد، ومن ذلك أنه عفى لحيته وحزب التحرير قليل جدا. يعني إذا شفت إنسان صار عندي مثل قاعدة، إذا شفت إنسان يتكلم في الإسلاميات قوم عليه بأنه حزبي ما دام حليق لخيلة إيش من يتأسى بهذه السنة. فهذا من بعد ما عرفنا عليه هنا وصار على بعض دروسنا وبعضنا وذكرنا الحمد لله انتهى. توفي أبوه، مش أبوه كان توفي ولا غيره قريب له، فرحنا يعني عزينا طبعا حكينا ما شاء الله إلا الدولة الإسلامية أخي إلا في الخمرات والفسق والفجور هذا ممكن القضاء عليه إلا بإيه؟ إلا بالدولة المسلمة. والله صحيح، بس ما هو الطريق بإيجاد الدولة المسلمة؟ إذا كنا نحن أنا تعجبني الكلمة كثير بذكرها أنا أقيم دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. وأما إذا نحن ما أقمنا الدول الصغيرة في بيوت مائية منين نقدر نقيم الدولة الكبيرة؟ بيعودوها حماسة من آخره. وأنا قاعد في المجلس غرفة كبيرة صالون وكل شوية عيني على صورة معلقة امرأة على الطريقة الفرنسية الفستان الواسع عالية طبعا لآخره ومعلقة. قلت له يا فلان لتقييم الدولة المسلمة إيما الصورة هاي؟ قال لي إيما. قال أيوه تبعي مدري إيش أحيانا نقلبها. قلت له تقلبها أنت بيجي غيرك يقلبها. ممكن يكون إقامة الدولة المسلمة؟ فمن ناحية التربية ما في عندنا نهاية، من هنا يختلفون كل اختلاف مع الإخوان المسلمين. ما عندهم نهاية حتى مصرحين هني بالنسبة للأخلاق بينتقدوا شوقي لما قال إنما الأمم الأخلاق فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا ذكره مسلم شيء غريب يعني. فسبحان الله متحمسين وعندهم أفكار بقى من حيث الاستعانة بالكفار يسموها النصرة. بيقولوا حديث وقع في عهد الرسول في مجد القوة الإسلامية، مع أن هذا خلاف إيش القاعدة التي وضعها رسول نفسه لما قال إنا لا نستعين بالمشرك. فالقاعدة عكسوها وبنوا عليها حزبيتهم على إيه طلب النصرة. ولعلك تعلم أنهم في بعض مراحلهم في الدعوة يمكن طلب النصرة من العراق أو أرادوا أن يطلبوا، ما بيتحرجوا من هذا مهما كان ولا دليلهم عفوا الأستاذ دليلهم اللي بيعتمدوا عليه في النصرة بعض الحوادث وقعت في السيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض